لولا انها تحدث ملايين المرات في الثانية الواحدة على وجه الارض لما صدق الناس هذه القصة ولا هذه الحكاية، وتبقى هذه الامور من غرائب او من افلام الخيال العلمي. لو نظر الانسان الى حقيقة هذه القصة العجيبة وبعد ذلك تنتقل وتتحول الى انسان سوي، قصة النطفة التي تتحول الى انسان سوي كما قال الله تعالى اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة. فاذا واذا دي تعتبر عند العلماء بيسموها اذا الايه الفجائية، فاذا النطفة فاذا هي ها فاذا هو خصيم مبين، وخصيم يعني يخاصم ويجادل، والخصام الخصومة دي مش المقصود خصام يعني خصمك بمعنى ان خصمك يعني يقولك ما تكلمنيش وانا ما اكلمكش، الخصيم هنا المقصود بالمجادل، الخصومة المقصود بها المجادلة، وهي اعلى درجات البيان الانساني اعلى الدرجات. ولذلك من الممكن ان تجد انسانا خطيبا مفوها ولكن في المناظرة يفحم، المناظرة لأهلها اعلى درجات الترتيب العقلي، ترتيب عقلي وصنع الأدلة وكيفية الاستدلال بالأدلة، ولذلك مش اي حد يناظر. فإذا هو خصيم مبين، واول ما خاصم خاصم من؟ خاصم ربه، النطفة خصمت ربها. شوف قصة النطفة التي تحولت الى خصيم مبين، واول ما خاصمت خاصمت رب العالمين. فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا لمين؟ للذي خلقه من نطفة ونفي خلقه. وشوف ونفي خلقه دي فيها الاجابة على كل الاسئلة وفيها الرد عليه. يا مشكلة الانسان انه بينسى، لو ما كانش بينسى ما كانش ضرب المثل. وضرب لنا لمين؟ لله مثلا. ونفي، طب افتكر يعني ان كنت كذوبا فكن ذكورا، ازاي تنسى؟ نسيت خلقت من ايه؟ ونفي خلقه. لو فكر في دي مش هيسأل السؤال، والحجة اقيمت عليه. ما قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال هي النطفة كانت فيها عظام اصلا، هي النطفة اللي انت خلقت منها كانت فيها عظام. لما تيجي تقول من يحيي العظام وهي رميم، قال له قل يحييها الذي انشأ اول مرة. فبالطبع يعني هذه امور الغرض ليس تفسير هذه الايات، وانما الغرض ان الهداية العامة تكون لكل الايه المخلوقات بما فيها الاشياء التي تحتقرها انت. يعني انت لو شفت صرصار او خنفساء تشمئز ويصب الغثيان، يا اخي ده انت لو فكرت في خلق هذا المخلوق لوجدته اغرب من الخيال. تحتقرش هذه المخلوقات، انت بتصب الغثيان، لكن هذه المخلوقات مخلوقة لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. جهلنا بالحكم من وجود هذه المخلوقات لا يجعلنا نحتقرها. ده كل من مخلوق من هذه المخلوقات فيه ابداع واعجاز يفوق كل الاجهزه التي على وجه الارض، كل الاجهزه التي على وجه الارض، لا كمبيوتر ولا مش عارف دبابات ولا طائرات ولا صواريخ عابرات للقارات، كل هذه الاجهزه لا تساوي الاعجاز الموجود في جناح بعوضه، لا تساوي الاعجاز الموجود في نمله. نمله لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، ومع ذلك تقول النمله ايه؟ قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. حاجات عجيبه، مخلوق صغير تافه حقير بالنسبه لك، ومع ذلك تجد عنده جيش منظم وعنده دراسات تقوم عند الغربيين يقومون بدراسه علم نفس الحشرات. هؤلاء الناس يقومون بدراسة علم نفس الحشرات. انت بتتقذف، ولذلك نحن منكمشون لا نتقدم، وستظل ايدينا السفلى لاننا ما فقهنا كتاب ربنا الذي قال لنا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ما انت علشان تتعرف على اسماء الله الحسنى وعلى صفات الله العليا تتعرف على اثار خلقه، تتعرف على اثار افعالي في الكون. شوف سبح عشان يكون تسبيحك تسبيع رجل عالم بعظمه الله سبحانه وتعالى وبعظمه اسمائه الحسنى وصفاته العليا، لكي يكون هذا التسبيح تسبيح يملا عليك اقطار نفسك سبح اسم ربك الأعلى. تبد انك تنظر الى اثار رحمة الله، تنظر الى اثار خلق الله، انظر الى اثار علم الله. خلق فسوى، الذي يستطيع ان يكتشف ان هذا الخلق مسوى، افلا يسجد للعليم الخبير اللطيف الذي سوى هذا المخلوق؟ خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، نصف دائره على الارض، يبدا النفس صغيرا فيكبر يكبر يكبر الى ان يصل الى التمام، واذا وصل الى التمام تبدا الدائره في الانكسار والانحصار، يعمل نصف دائره على الارض عشان نصف الدائره الثانيه يكتمل في باطن الارض، خد بالك، لكي يخرج مره اخرى، يعمل كده. فجعله غثاء احوى، وصل الى النهايه، بعد كده يدخل الارض ثاني، يتفتت يتحلل، فاذا به مره اخرى يدخل في تكوين خلايا جديده لينبت نبتا جديدا وتستمر الدوره، دوره الحياه على الارض. المهم، يقول الامام الشارح رحمه الله عليه، وكلمات اشارات، فالموجودات نوعان، احدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بارادته، فهذا الاول لما سخره له طبيعه، وهذا الثاني، من الثاني بقى؟ المتحرك بالاراده اللي هو البشر والجن المكلف، وهكذا. وهذا الثاني هدايه اراديه تابعه لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. شوف الكلام، يبقى الهدايه التي تناسب كل خلق من المخلوقات تختلف عن الهدايه التي تناسب نوعا اخر من المخلوقات له اراده ويتحرك بهذه الاراده ويشعر. وهذا الثاني هدايه اراديه تابعه لشعوره وعلمه، علمه بماذا؟ بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع اللي هو الثاني، النوع الاخير، قسمه الى ثلاثه انواع. نوع لا يريد الا الخير، الهم مين؟ الملائكه، ولا يتاتى منه اراده سواه، تمام، اراده سواه، سوى الخير يعني. نوع لا يريد الا الخير ولا يتاتى منه اراده سواه، يعني اراده سوى الخير كالملائكه، واضح. ونوع لا يريد الا الشر ولا يتاتى منه، يعني ما يخرجش منه اراده سوى الشر، اللي هو مين؟ كالشياطين. ونوع يتاتى منه اراده القسمين. خد بالك، الكون مقسم تقسيمات عجيبه، زي في مثلا على سبيل المثال قضيه الخلق، ادم خلق من ايه؟ ادم خلق من ايه؟ من تراب، من غير اصول خالص، ولا ليه اصول؟ ملوش اصول. وانت لو جيت تنظر للامر تجده حاصل ضرب اتنين في اتنين، قسمه عقليه، ادم بدون اصول، وكل البشر من اب وام، وحواء من رجل، من ضلع ادم، يبقى بقيت ايه؟ ان رجل يجي من امراه، ولذلك ايه؟ ادخرت السيدة مريم لهذا الامر. ولذلك لما بتقول ام مريم بتقول ايه؟ ربي اني ايه؟ الدعاء بتاعها، قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم، فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. هو اللي بيقول ربنا وليس الذكر كالانثى، هو الصواب ايه؟ هو الرجل افضل ولا المرأة؟ جنس الرجل ولا جنس المرأة؟ أيهما أفضل؟ ما تخافوش، جنس الرجل أفضل، وسيبكم من سيداتي آنساتي سادتي، ده كلام المغفلين. الرجال أولا، مش كده؟ الرجال قوامون على النساء، مش هنجامل، ده مش هنجامل في دين. الله فضل الرجال على النساء، مش كده؟ نعم؟ إيه؟ ما أنا قلت يا عم الشيخ، وللرجال عليهن درجة، فربنا فضل الرجال، لكن جنس الرجال على جنس النساء، والا السيده عائشه افضل من ملايين زينا، والسيده مريم مش كده ولا ايه؟ يبقى بنقول جنس الرجال اللي فيهم الانبياء والرسل تمام؟ فجنس الرجال افضل من جنس، مش تمييز ولا عنصريه. ده هذا الامر، امر الله عز وجل، وللرجال عليهن، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله